يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. أسلفتم الحديث عن شيء من أحكام هذا الحديث ومعانيه، لعله بقي شيء فيه شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جل الحديث عن هذا الحديث قد مضى، وبقي إشكال يسير في قوله شهر عيد رمضان وذو الحجة. ذو الحجة لا إشكال في كونه شهر عيد، لأن العيد في أثنائه. لكن رمضان العيد في أثنائه. وأما العيد بالنسبة لرمضان فهو بعد انتهائه. كيف يكون شهر عيد؟ هذا إشكال. أين أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه منه، لأنه ملاصق له، يليه مباشرة. قالوا: أو لكون هلال العيد ربما رؤية في اليوم الأخير من رمضان. أما إذا رؤية الهلال في النهار فهو لليلة القادمة، فربما يرى هلال العيد في نهار 30 مثلا، أو في 29 في النهار، لأنه إذا رؤية الهلال نهارا فهو لليلة القادمة. نعم، فيرى هلال العيد في رمضان، فيصدق عليه من هذه الحيثية أنه شهر عيد. ويقول هنا: أو لكون هلال العيد ربما رؤية في اليوم الأخير من رمضان. قاله الأثرم: والأول أولى لقربه منه وملاصقته له، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام في المغرب إنها وتر النهار. نعم، المغرب وتر النهار، لكن هل المغرب في الليل ولا في النهار؟ في الليل. في الليل. جاء في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي يقول: المغرب وتر النهار، باعتبار أنها مثل هلال شهوان ملاصقة. ملاصقة. نعم. وجاء في حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. فأطلق عليها أنها وتر النهار، وإن كانت ليلية جهرية لقربها منه من النهار. قالوا: وفي هذا إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس، ولذا ينبغي المبادرة بها. نعم، ينبغي المبادرة بها. وذا في حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في اليوم الأول والثاني حينما غربت الشمس، ما صلاها في اليوم الأول في أول وقت وفي الثاني في آخر الوقت كما في بقية الصلوات. نعم. وإن جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. نعم، هذا مفسر، وأن لها وقتين كغيرها من الصلوات. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في هذا الموضع فقط. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء. الآن ايش الفائدة من التحويل هذا؟ يقول في إسناد الأحاديث حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسناد كامل ثم قال وحدثني، يعني في بعض النسخ حاء التي هي حاء التحويل. نعم، والفائدة منها عند أهل العلم اختصار الأسانيد. نعم، اختصار الأسانيد هنا ما في اختصار، لأنه يذكر البخاري السند من أوله إلى أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحول. نعم، وهذا مما جعل بعضهم يجعل هذه الحاء خاء. نعم، فيكون خاء رمز الإمام البخاري رحمه الله، يعني عاد السند إلى المؤلف. وبعضهم يرجح بمثل هذا التصرف طريقة المغاربة في الحاء هذه أنها الحديث، يعني أن عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الحديث. نعم، وليس تحويل. وليس التحويل، هذه طريقة المغاربة. على كل حال هذه لا لا لا تفيد، يعني وجودها مثل عدمها. والفائدة من إيراد الإسناد الثاني إسحاق، هذا إسحاق بن سويد الراوي في الطريق الأول العدوي، هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وأيضا فيه كلام، ولذا قرنه البخاري بخالد الحذاء وهو ثقة من رواة الصحيح، فلم يعول البخاري على إسحاق وحده، وإنما أردفه بخالد برواية خالد الحذاء، فقال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكره. وإسحاق وابن سويد ابن هبيرة البصري، نعم، العدوي تابعي صغير مثل ما ذكرنا، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، خرج له البخاري مقرونا بخالد الحذاء. وزعم مغلطاي، نعم، التلويح، نعم في التلويح، زعم مغلطاي أن المراد بإسحاق في الترجمة، هم مضى في الترجمة قول البخاري باب شهر عيد لا ينقصان، قال أبو عبد الله قال إسحاق. نعم، فهو يرى قال أبو عبد الله قال إسحاق، وإن كان ناقصا فهو تمام. مغلطاي يقول المراد بإسحاق في الترجمة هو إسحاق الراوي، وليس المراد به ابن راهوي. قل زعم مغلطاي أن المراد بإسحاق المذكور في الترجمة هو ابن سويد الراوي، قال ابن حجر ولم يأتي على ذلك بحجة، لم يأتي على ذلك بحجة، لكن هل مما يحتج له أنه هو راوي الحديث ولا يمنع أن يعلق على الحديث بشيء من عنده يوضح؟ ما في ما يمنع. ولذا تعقبه العيني قول صاحب التلويح، تعقب ابن حجر، نعم، لو لم يأتي على ذلك بحجة، تعقبه صاحب التلويح قال قول صاحب تعقبه العيني، نعم، العيني المتعقب، نعم، قول صاحب التلويح يعني مغلطاي أقرب إلى الصواب، بل الظاهر أن إسحاق هو ابن سويد لأنه ممن روى الحديث، فالأقرب أن يكون هو إياه. فهذا القائل يرد على صاحب التلويح فيما قاله بأنه لم يأتي بحجة. نعم، كعادته يبهم، كعادته، نعم، عادته. تعقب يرد عليه بأنه لم يأتي بحجة، فهذا ادعى أنه إسحاق بن راهوي، وأين حجته على ذلك؟ وأين حجته على ذلك؟ هو نقل عن الترمذي أن هذا قول إسحاق بن راهوي، وهو قول أحمد أيضا، وأحمد أيضا تقدم من في خلاف، بعضهم قال أحمد الحنبل وبعضهم قال بزار. نعم، على ما هو صاحبه، هو مغلطة، صاحب التلويح نفسه مغلطة. أي نعم، فإن قيل حجته أن الترمذي نقل هذا، أعني قوله وإن كان ناقصا غير تمام عن إسحاق بن راهوي، نعم، يقال له حجة صاحب التلويح أقوى فيما قاله، لأنه ينسبه إلى راوي الحديث الذي فيه، وما نسبه الترمذي إلى إسحاق ابن راهويه يكون من باب توارد الخواطر، يعني مثل ما توارد الخاطر مع أحمد ابن حنبل والبزار. نعم، يتوارد هنا إسحاق ابن راهوي وإسحاق ابن سويد. في انتقاض الاعتراض الحافظ رد على العيني بقوله: قلت وقد ذكر حجته بعد ذلك، وقد ذكر حجته بعد ذلك، فقال: روى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح إلى إسحاق بن راهوي، سئل عن ذلك فقال: إنكم ترون العدد 30، فإن كان 29 ترونه ناقصا، وليس ذلك بنقصان، فهذه الحجة في أن المسؤول عن ذلك إسحاق بن راهوي وهو المجيب بما ذكر، فأين الرواية عن إسحاق بن سويد بما زعم مغلطاي حتى يرجحها أو يلحقها بالنوادر؟ رحمهم الله. ولكل وجه، صحيح، لكل وجه، لا يبعد أن الراوي إذا روى الحديث أن يعلق عليه، ما يبعد، وهذه ترجح قول مغلطاي. وإذا ثبت أن هذا منقول عن ابن راهوي كما نقله الحاكم، نقله الحافظ عن الحاكم في تاريخه، ثبت عنه أيضا. وأيضا مجرد نسبة الإمام الترمذي القول لإسحاق بن راهوي وهو يروي بالأسانيد المتصلة عن الأئمة، نعم، أقول يروي بالأسانيد المتصلة عن الأئمة، أيضا يكفينا في إثبات نسبة هذا القول إلى بن راهوي، فلا يلزم أن نقول أين حجتك يا ابن حجر، ولا يلزم من ذلك أيضا تغليط مغلطاي. الرواية وذاك مستند بالظن مغلطاي، لكن ما نغلط، احنا لا نجزم بأنه إسحاق بن سويد لأنه لم يثبت عنه نقل بالإسناد، لكن لا يبعد أن يعلق على الخبر. نعم، لا يبعد أن يعلق على الخبر. وابن حجر اكتفى بقوله، نعم، ولم يأتي على ذلك بحجة، يعني إن كان القصد أن الحجة الرواية عنه بالإسناد أنه سئل فأجاب، ما أتى بحجة، لكن إذا كان الظن الغالب كافي في مثل هذا فما المانع من أن يثبت عن هذا وهذا. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم، فالحديث متفق عليه. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. نعم، راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب مر مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. يقول العيني: مطابقته للترجمة من حيث أنها بعض الحديث، صحيح، الله يرجع، يعني الترجمة جزء من الحديث. إن أي العرب، لأن إن أصلها إننا، نعم، أدغمت إن بناء فصارت إن، وهي للجمع، نعم، إننا للجمع، خلاف المفرد إني، لو أراد نفسه لقال إني، لكن يريد العرب. قال: الطيب هي كناية عن جيل العرب. وقيل أراد نفسه عليه الصلاة والسلام، وجاء وصفه بأنه أمي، نعم، وجاء وصف الأمة بأنها أمية. إنا أمة أمية، لكن القول بأنه أراد نفسه، نعم، والإخبار عن حرف التوكيد أمة، هل يمكن أن يريد نفسه ويقول إنا أمة؟ نعم، لكن لا ليس بممتنع، لأن إبراهيم ليس أمة، إن إبراهيم كان أمة. نعم، وأيضا العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع للتعظيم، لا بدون تعظيم، تأكيد، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير إن أنزلناه، قال والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجماعة، ولا يمنع أن يريد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وإن كان خلاف الظاهر، لكن هو يريد مجموع الأمة، لأن الخبر مما يهم الأمة بكاملها. صحيح. نعم، الخبر يهم الأمة بكاملها. لو كان الأمي الرسول عليه الصلاة والسلام فقط دون أمته، هو الذي بعث في الأميين لا ما سرى هذا الخبر على جميع الأمة لو كان المقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمي وأمته أمية. أمة يقول الجوهري الأمة الجماعة، وقال الأخفش هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، وكل جنس من الحيوان. الأخفش إذا أطلق يراد به لا شخص بعينه. الأخفش، نعم، إيه من علماء النحو، لكن كم من الأخافش؟ فيه أخفش متقدم وأخفش متأخر، قل كبير ومتوسط وأوسط وصغير. نعم، لكن الأخافش 13. الله، الأخافش 13 وكلهم أئمة النحو، كلهم علماء نحو ولغة عموما. لكن إذا أطلق من غير ذكر لاسمه فهو الأوسط. سعيد بن مسعدة. نعم، وقال ابن الأثير الأمة الرجل ينفرد بدين، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم كان أمة عليه السلام، فالرجل الذي ينفرد بدين، نعم، أمة، والذي يشتمل من الأوصاف على ما تشتمل عليه الأمة بكاملها من جميع صفات الكمال، نعم، وما يمدح به يمكن أن يقال أمة. أمية بلفظ النسب إلى الأم، فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا، هذه صفتها غالبا، غالبا متى؟ نعم، هذه صفة المرأة غالبا في وقتهم. لا أقول وأبعد إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى وقت ليس ببعيد. نعم، هذه غالب النساء، لكن الآن تعلمت النساء، ففاق كثير منهن كثيرا من الرجال. صحيح. نعم، وقيل منسوبون إلى أم القرى، أمية نسبة إلى أم القرى. وقال الداودي أمة أمية لم تأخذ عن كتب الأمم قبلها، وإنما أخذت عما جاءه من الوحي المنزل من الله عز وجل. يقول ابن حجر فيما قال من ضمن ما قال من الأقوال أو منسوب إلى الأمهات، أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم، منسوب إلى الأم ظاهر، الأم تنسب إليه فتقول أمي. نعم، النسبة إلى الأمهات كيف تنسب إليها؟ تستطيع أن تنسب أمي إلى أمهات؟ لا، والله أخرجكم من بطن أمهاتكم. نعم، لكن النسبة ألحق بها يا النسب، يعني ما يمكن تقول أمهاتي أمهاتي، لكن النسبة إلى الجمع شاذة. نعم، ما دام وجد المفرد التي هي أم ينسب إلى المفرد. على كل حال هذا الكلام كلام ابن حجر في ضمن ما قاله من الأقوال أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم. تعقبه العيني بقوله من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف هكذا، من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف هكذا. لماذا؟ لأن العين نظر مثل ما عرضنا الآن إلى اللفظ، يعني لو كانت أمة أمهاتية نعم صار نسبة إلى الأمهات، لكن أمة أمية نسبة إلى الأم. هذا كلام من العيني. أجاب البوصيري في المبتكرات أن هذه النسبة، يعني النسبة إلى أمهات، تعود إلى الأم. نعم، يعني ما يمنع أن تنسب إلى جزء الكلمة. نعم. الأمهات ما هي مبدوءة بالأم وزيد عليها الهاء وعلامة الجمع. نعم. نعم، يقول صاحب المبتكرات أن هذه النسبة تعود إلى الأم لأن الهاء في هذا الجمع زائدة، فالمنسوب إليه هو الأصل دون الزائد. وفي القاموس ويقال للأم الأمة والأمها، والجمع أمات وأمهات. وفي التاج فالهاء من حروف الزيادة وهي مزيدة في الأمهات والأصل الأم. قال الأزهري وهذا هو الصواب لأن الهاء مزيدة في الأمهات. وفي الشافية، هذا كله من كلام من نقول البوصيري. وفي الشافية أن النسبة إلى قنسرين، قنسري بدون نون، نعم، والنسبة إلى حنيفة، حنفي ما تقول حنيفي بدون ياء، نعم تحذف، نعم، والنسبة إلى شنوءة شنائي. نعم، فكما أن العرب يتصرفون في النسبة بمثل هذا النقصان، يتصرفون في النسبة بمثل هذا النقصان، يتصرفون فيها بالزيادة أيضا. تصرفون فيها بالزيادة أيضا. فقد نسبوا إلى الري قالوا رازي. نعم، الرازي نسبة إلى الري. وإلى مرو مروزي، وإلى الهند هندواني. أي نعم. نعم، فيزيدون في النسبة وينقصون، وهذا منها، ينقصون لها في النسبة. وفي الصحاح سيوف هندكية من الهند، الهنادكة الهنود، والكاف زائدة، نسبوا إلى الهند على غير قياس، وسيوف هندكية هندية، ولم تسمع زيادة الكاف في النسبة في غير هذه الكلمة. اسمع كلام البوصيري ماذا يقول. ثم إني أشهد الله تعالى أن من عرف هذا الكلام ولم يكن فيه عرق التعصب يسلم بأن ابن حجر ممن أكل التصريف في الألفاظ والمعاني أكلا لما، لا أنه شمها شما. العيني يقول من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف هكذا. لكن ذاك يقول أكلها أكلة. ثم إني أشهد الله تعالى أن من عرف هذا الكلام ولم يكن فيه عرق التعصب يسلم بأن ابن حجر ممن أكل التصريف في الألفاظ والمعاني أكلا لما، لا أنه شمها شما. يا سلام. والحاصل أن ابن حجر موافق للعين في جميع ما جوزاه ونقلاه في هذه النسبة، غير النسبة إلى الأمهات التي نقلها بالقيل. وقصر العيني كلام ابن حجر فتأمل الجميع والله أعلم. يعني ما نسب إلى ابن حجر إلا النسبة إلى الأمهات لكي يتعقبها. ومر بنا مرارا أن العيني ينقل الكلام الكثير من ابن حجر ولا ينسبه، لكن إذا أراد أن يتعقب نسبه مع الإبهام. قال بعضهم. في روح المعاني للألوسي، نعم، في روح المعاني للألوسي في تفسير قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين، نعم، يعني سبحانه العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. نعم لا يكتبون ولا يقرؤون. وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأريد بذلك أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى. فالأمي نسبة إلى الأم التي ولدته، وقيل نسبة إلى أمة العرب، وقيل إلى أم القرى والأول أشهر. واقتصر بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب، والكتابة على ما قيل بدأت بالطائف، أخذوها من أهل الحيرة وهم من أهل الأنبار، يعني أهل الحيرة أخذوها من أهل الأنبار. هذا كلام الألوسي في تفسير آية الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسول. نعم، يقول سمي يعني جل وعلا العرب لأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وإذا كانت هذه صفتهم، إذا كانت الأمية صفة الأمة، فهي صفة الأفراد. نبيها عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكمل الخلق. نعم، لكن لا يعني أن الأمية التي هي الجهل أفضل من العلم، لا. نعم، ثم لا يعني أنها مستمرة ولا يعني هذا؟ كيف؟ هل يعني كونها وصفت بالأمية أن هذه الأمية مستمرة، أو أنه وصف في حال؟ هذا الوصف حقيقة حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويستمر حكم هذا الوصف الحقيقي، يستمر حكما ولو ارتفعت حقيقته، يستمر إلى قيام الساعة. لأن حكم الأم هذا الذي لا يكتب ولا يحسب، نعم، لا يتعلق بالكتابة والحساب في هذا الباب، أيوة، الذي هو باب إدخال الشهر. ولو نعم؟ تعلم ولو كتب ولو تعلم ولو كتب ولو عرف دقائق العلوم. أي نعم. نعم، يرتفع الحكم الوصف الحقيقي ويبقى الوصف الحكمي. جيد، يعني هذا الحقيقة هو موضع سؤال. أنا أستأذن فضيلتكم في أن نبتدئ بالحلقة القادمة فيما يتعلق بهذا الوصف: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أشكر في ختام هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.